ومن هنا ياتي الى الرافع والنصب والجر. فما ياتي الى الرافع فقط تاء الفاعل الف الاسمين واو الجماعه واو المخاطبه من النسوه. هذه الضمائر الخمسه لا تقوم في اللغه العربيه الا في محل رفع. كل تاء فاعل سواء للمتكلم او للمخاطب، فهمت وفهمتم، كل الف اثنين، كل واو جماعه، كل واو مخاطبه، كل من نسوه فهي في محل رفع. عندنا ثلاث ضمائر، ياء المتكلم، كاف المخاطب، هاء الغائب، هذه الضمائر الثلاثه اما في محل نصب واما في محل جر في كل اللغه العربيه. عرفتك، اكرمتك، لو وجدته في، لو وجدت الكف ضمير فهي مفعول به في محل نصب. وجدته في اسم، كتابك، بيتك، فهي في محل جر مضاف اليه. كذلك اذا دخل عليها ان فهي في محل نصب اسم ان، اذا دخل عليها حرف جر فهي في محل جر. يبقى مثلا الله خلقني وهذا كتابي، يبقى خلقني الياء فيه في فعل تقول مفعولا به، وهذا كتابي، كتابي الياء فيه في اسم تقول مضاف اليه. وعهد الي، عهد الي في محل ايه؟ جر، محل جر بالاضافه الى. وانني اساله ان يعينني على ان افي بما عهد الي، انني. وبالمناسبه ده ما زلنا نتكلم، ناتي بجمل، نود ان شاء الله ان نعطيكم ما يعرف ب الانشاء، لان الانشاء هذا مهم في التطبيق على النحو. يعني ان شاء الله في خلال المحاضرات القادمه يكون هناك انشاء شفوي في خلال المحاضره، وانشاء تحريري تكتبونه حتى تتدربون على الكلام والاتيان بقواعد النحو في جملكم ان شاء الله. فهذه الضمائر الثلاثة، ياء المتكلم، كاف المخاطب، هاء الغائب، اذا وجدتها في فعل او دخلت عليها اما تكون في محل نصب، اذا كانت في اسم مضاف اليه او دخل عليها حرف جر تكون في محل جر. بقي الضمير الذي هنا ياتي الرافع والنصب والجر. ربنا اننا سمعنا، هذه الايه الكريمه جمعت محل الرفع ومحل النصب ومحل الجر. ربنا، رب مضاف، هنا مضاف اليه، ضمير مبني في محل جر. اننا دخلت عليها ان فهي في محل نصب، واما اذا دخلت على ماء المتكلمين قد تبقى ان بحرفيها بمنيها وقد تحذف احدى المنين. يعني تسمع إنا وإننا، إنا نكون قد حذفنا مينا من إنا وأبغرنا المين الباقية في ما، في مينا، إنا ما أبقينا إنا بمنيها وأدخلناها عليه على ما. وإنا لنحن، وإنا لنحن، وقد تأتي إننا، ربنا ايه، انما. فلما احتاج الكلام الى توكيد زائد تبقى ان على تشديدها وعلى منها، لان زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. قلنا ان الضمائر المنفصلة ليس فيها ضمير للجر، الضمائر المنفصلة للرفع 12 لفظا وللنصب 12 لفظا، تبدا بانا ونحن وانت وانت. وقلنا لماذا انحصرت الضمائر في 12؟ لماذا انحصرت صور الضمير في 12 صوره؟ لان المتكلم له صورتان، والمخاطب خمس، والغائب خمس، سواء في المتصل او في المنفصل. صور الضمير منحصره في 12 صوره، المتكلم له اثنان، واحد وغير واحد. المتكلم ليس فيه مسمى وليس فيه مذكر ومؤنث، لان ده متكلم. يعني كون تكلم انت عرفت ان كان مذكر او مؤنث. ننظر الى جمال اللغه العربيه.

يبقى لو كان الاسم مرفوع واردت ان تقطع اللقب تقطعه الى ماذا؟ الى النصب فقط. ولو كان الاسم منصوب واردت ان تقطع اللقب تقطعه الى ماذا؟ الى الرفع فقط. اما لو كان مجرور فلك ان تقطعه الى الرفع او الى النصب. ولا يوجد في اللغة العربية قطع الى الجر. القطع اما الى الرفع واما الى النصب. ومن القطع الى النصب حمالة الحطب وامرأته حمالة، لم يقل حمالة، فهذا نعت مقطوع الى ايه؟ النصب للظن، يعني الرم حمالة الحطب. ويجوز ايضا قطعه من الطبيعية اما برفعه خبرا للمبتدأ المحذوف او بنصبه. اذا برفعه اذا كان منصوبا او مجرورا، وبنصبه اذا كان مرفوعا او مجرورا، والى الرفع والنصب اذا كان مجرورا. فهمني؟ اما برفعه خبرا للمبتدأ المحذوف او بنصبه مفعولا بفعل محذوف فيجوز ايضا في المفردين كذلك خلافا لجمهور البصريين. طبعا الكلام ده فيما اذا كان الاسم واللقب غير مفردين، يعني احدهما مركب او كلاهما مركب. اما اذا كان الاسم مفرد واللقب مفرد فالاصل عند البصريين ان تضيف الاسم الى اللقب. والمسائل الخلافية ورد في قرآن الكريم. يا أيها الفضلاء هناك خلاف لا يفسد للود قضية. الفرق بين خلاف واختلاف، أنا أخالفك ولكني لا أختلف معك على أن هناك قاعدة عامة تحكمنا جميعا. لا ليس تخبطها يا رأس. لا مش فاهم اصلا ليه لازم نقف عندها بقى. لا اسمعني يا حبيبي اصبر اشرح صدرك. شرح الله لنا جميعا صدورنا، وسع صدرك كما يقول وسع صدرك حتى نلتقي. ستجد يا حبيبي في آيات القرآن الكريم خلافا في أوجه الأعراب، وراء هذا الخلاف قواعد تحكم كل اعراب، يعني ليس الامر بالهوى. ستقرأ يعني ستجد كثيرا من القراءات فيها اختلاف قراءة عن قراءة في وجه من وجوه الاعراب، يعني من بين معنى الحديث انزل القرآن على سبعة احرف اي على سبعة اوجه، منها التقديم والتأخير والحذف والذكر، ومنها اختلاف اوجه الاعراب، وطبعا الامالة وعدم الامالة والتحقيق والتفخيم. المهم يعني الصلاة مذكورة في كتب علوم القرآن الكريم. فمن بين الاوجه السبعة التي يسر الله بها علينا ووراءها كثير من الاحيان تفهم الفقه من قراءة نحوية، من قراءة يصمدها عن النحو. ففي قول الله عز لا انت انا عرفت شيئا تقف عنده، لا هناك اشياء غائبة لابد ان شاء الله تدركها وتعرفها. هذا الاختلاف يعني قل وإن تكو حسنات يضاعفها وإن تكو حسنات يضاعفها، على أن كان مرة ناقصة مرة تامة.